سورة الشعراء. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. الكتاب، القرآن، باخع نفسك، مهلكها غما وحزنا، آية، معجزة، خاضعين، منقادين بالكره منهم، محدث، أي مجدد إنزاله، أولم يروا، أولم ينظروا، زوج كريم، صنف حسن كثير النفع، لآية، لدلالة واضحة، ألا يتقون، ألا يخافون عقاب الله تعالى، ذنب، وهو قتل القبطي، بآياتنا، بمعجزاتنا وحججنا، إنا معكم، أي بالعلم والحفظ والنصرة، ألم نربك، ألم نرعك، وليدا، صغيرا، فعلتك، أي قتل القبطي، من الكافرين، أي من الجاحدين لنعمتي، من الضالين، من المخطئين للمتعمدين، حكمة، أي نبوة وحكمة، تمنها علي، تعدها نعمة منك علي، عبدت، جعلتهم عبيدا تذبح من تشاء وتترك من تشاء من أبنائهم، وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان، بشيء مبين، أي ببرهان قاطع، بيضاء، أي من غير مرض ولا برص، للملأ، لأشراف قومه، لساحر عليم، أي ساحر ماهر، أرجه، أخره، المدائن، المدن، حاشرين، جامعين للسحرة، تلقف، تبتلع بسرعة، ما يأفكون، ما يكذبونه ويموهونه، من خلاف، أي بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك، ولأصلبنكم، ولأبالغن في شد أطرافكم وربط أجسادكم على جذوع النخل، لا ضير، لا ضرر علينا فيما يصيبنا، منقلبون، راجعون، أول المؤمنين، أي من قوم فرعون، أن أسر بعبادي، أي أخرج بهم ليلا، متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده، المدائن، المدن، حاشرين، جامعين للجيش، لشرذمة، لطائفة حقيرة قليلة العدد، لنا لغائضون، لمغضبون بخروجهم من غير إذن منا، حاذرون، متيقظون، جنات، بساتين، مشرقين، وقت شروق الشمس، الجمعان، جمع موسى وهم بنو إسرائيل، وجمع فرعون وهم القبط، لمدركون، لملحقون من قبل فرعون وجنوده، فانفلق، أي انشق البحر إلى 12 طريقا، فرق، قطعة من البحر مرتفعة، كالطود، كالجبل المتطاول في السماء، وأزلفنا، وقربنا، ثم، هناك، الآخرين، وهم فرعون وقومه، لآية، لعبرة عجيبة، لها عاكفين، على عبادتها مقيمين على الدوام، أفرأيتم، هل تأملتم ما أنتم عليه، يوم الدين، يوم الجزاء، حكمة، علما وفهما، لسان صدق، ثناء حسنا، في الآخرين، أي في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، ولا تخزني، ولا تفضحني، بقلب سليم، أي من النفاق والكفر، وأزلفت، قربت، وبرزت، أظهرت، للغاوين، للضالين عن طريق الهداية، فكبكبوا فيها، ألقوا في جهنم على وجوههم مرة بعد مرة، إلى أن استقروا في قعرها، يختصمون، يتنازعون، إن كنا، إننا كنا، نسويكم برب العالمين، نجعلكم مثل رب العالمين، شافعين، فيخلصونا من العذاب، حميم، قريب ومشفق، كرة، رجعة إلى الدنيا، الأرذلون، أي أسافل الناس وأراذلهم، من المرجومين، من المقتولين رميا بالحجارة، فافتح، فاحكم، المشحون، المملوء بالناس والدواب والمتاع، ريع، مكان مرتفع، آية، بناء شامخا، مصانع، حصونا أو قصورا، تخلدون، أي تبقون في الدنيا ولا تموتون، بطشتم، أخذتم بعنف، جبارين، قاهرين ظالمين، أمدكم، أنعم عليكم وأعطاكم بأنعام من الإبل والبقر والغنم وجنات حدائق وبساتين، إن هذا ما هذا، خلق الأولين، دين الأولين وعاداتهم، فيما هاهنا أي في الدنيا، طلعها، ثمرها، هضيم، منكسر من لينه ورطوبته، فارهين، ماهرين بنحتها، من المسحرين، من المغلوب على عقولهم بكثرة السحر، بآية، بحجة واضحة، لها شرب، لها نصيب من الماء، فعقروها، فنحروها، أتأتون الذكران، أتنكحون الرجال، وتذرون، وتتركون، عادون، متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام، من القالين، من المبغضين أشد البغض، في الغابرين، في الباقين في العذاب والهلاك، دمرنا، أهلكنا، أصحاب الأيكة، أصحاب الشجر الملتف، من المخسرين، من الناقصين للحقوق بالتطفيف، بالقسطاس، بالميزان، ولا تبخسوا، ولا تنقصوا، ولا تعثوا، ولا تفسدوا أشد الإفساد، والجبلة الأولين، والخلائق من الأمم المتقدمة، من المسحرين، من المغلوب على عقولهم بكثرة السحر، كسفة، قطع عذاب، يوم الظلة، أي أظلتهم سحابة ثم أمطرتهم نارا، الروح الأمين، جبريل عليه السلام، وإن ذكر هذا القرآن، زبر الأولين، كتب الرسل السابقين، الأعجمين، الذين لا يتكلمون باللغة العربية، سلكناه، أدخلناه، بغتة، فجأة، منظرون، مهملون لنؤمن، متعناهم سنين، أي طولنا لهم أعمارهم، ما أغنى عنهم، أي لم ينفعهم، ذكرى، أي تذكير وتنبيه، وما ينبغي لهم، ولا يصح منهم، لمعزولون، لمحجوبون، عشيرتك، قبيلتك، واخفض جناحك، ألن جانبك وتواضع، وتقلبك، وتصرفك أو تقلبك في الركوع والسجود والقيام، أفاك، كذاب، أثيم، كثير الآثام، يلقون السمع، يلقون ما سمعوه من السماء إلى الكهان، الغاوون، الضالون عن الحق، كل واد، كل فن من فنون الكذب، يهيمون، يخوضون، ينقلبون، يرجعون إليه،